هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا شكل ولا صورة له، ولا مكان ولا جهة له، كون الأكوان ودبر الزمان، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا علم الهدى، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن موضوع مهم، ألا وهو أن الله عز وجل لا يشبه مخلوقاته بأي وجه من الوجوه، وهو شرح الآية الكريمة العظيمة، الآية المحكمة، قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني ما تجعلش لله شبيه، ما تجعلش لله مثيل ونظير. وقول الله عز وجل: ولم يكن له كفؤا أحد. وقوله العزيز: هل تعلم له سميا، أي ليس له شبيه ولا نظير ولا ند ولا ضد. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال الإمام البيهقي، شكون الإمام البيهقي؟ من أكابر العلماء، من أكابر الحفاظ للحديث، رأس من رؤوس علماء العقيدة. ماذا قال عن هذا الحديث؟ قال: استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن الذي لم يكن فوقه شيء ولم يكن دونه شيء لم يكن في مكان، أي أن الله عز وجل موجود بلا مكان. ما نقولوش موجود في كل مكان عن الله سبحانه، على خاطر الشيء اللي موجود في كل مكان هو الهواء. الهواء موجود أمامك، خلفك، عن يمينك، عن شمالك، موجود فوق تحت، ولكن الله عز وجل لا يحل في مكان، لا يتخصص بجهة، لأنه هو خالق الأماكن وخالق الجهات. أليس مرة ورد أن شخصا سأل سيدنا علي رضي الله عنه، قال له: يا علي، أين الله؟ فقال له: لا يقال أين لمن أين الأين. كيفاش يتقال على رب العالمين أين وهو الذي خلق المكان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي لم يكن لا هواء ولا ماء ولا سماء ولا أرض ولا إنس ولا جن ولا مكان ولا جهات، يعني هو كان موجودا قبل هذه الأمور، هو خلقها فكيف يحتاج إليها؟ قبل المكان الله موجود بلا مكان، وبعد المكان الله موجود بلا مكان. وسئل سيدنا علي كذلك مرة شخص قال له: كيف الله؟ فقال له: لا يقال كيف لمن كيف الكيف. على خاطر أحبتي في الله، الكيف شنو تعرفه؟ الكيف، كلمة كيف، هو كل ما كان من صفات المخلوقات. يعني أنت إذا قلت عن شخص كيف هو، طويل، قصير، أسمر، أبيض، يعني سمين، ضعيف، هذا ما معنى الكيف. الكيف كل ما كان من صفات المخلوقات، من طول وعرض وسمك وتركيب ولون وحجم ومقدار، وهذا كله الله لا يتصف به، منزه عنه، متعال عنه عز وجل، وهذا معنى قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. إذن أحبتي في الله، ننتبه في هذه المسألة المهمة، لا يجوز تجسيم الله، لا يجوز تشبيه الله بخلقه، لا يجوز أن نقول أن الله جسم، لا يجوز أن نقول أن الله في جهة من الجهات، لا يجوز أن نقول أن الله له يد بمعنى الجسم. اليد في القرآن وردت بعدة معان، العين كذلك. مش معناتها أنت إذا تقرأ في القرآن قول الله عز وجل أو قول الله عز وجل تجري بأعيننا، يعني ربي عنده عينين أجسام والسفينة تجري فوقها، لتصنع على عيني، أي بحفظي، أي برعايتي. أنت شخص سبحان الله إذا قلت له: بالله عينيك على السيارة ذيك، شو معناتها سيقلع عينيه ويضعها فوق السيارة؟ ما هذا الكلام، إنما معناها احفظها، تنظر إليها نظرة رعاية، وليس المقصود بها أن تؤخذ على ظاهرها. كذلك بالنسبة لذكر اليد وذكر الوجه، حتى قال بعض العلماء، قال: وردت آية في القرآن وهي قول الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي ماذا؟ الأيدي والأبصار، يعني وصف الله سيدنا إبراهيم، سيدنا إسحاق، وسيدنا يعقوب بأنهم أولو أيدي وأبصار. قال المفسرون وأئمة الهدى، هذا بالإجماع، أن المقصود بالأيدي والأبصار في حق سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب لهما مخلوقات، لما أطلقت عليهم الأيدي والأبصار مش المقصود بها والله عندهم يدين وعندهم عينين، لأن هذا ليس مدحا، الناس الكل عندها يدين وعينين. لماذا خص إذن سيدنا إبراهيم وإسحاق؟ قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني أولي القوة في الدين والبصارة في الأمر، يعني الذكاء والفطنة. وما فهم أحد لا من السلف ولا من الخلف أنه المقصود بالأيدي هنا في حق الأنبياء، الأيدي معناتها جسم يد بالحق، والأبصار بمعنى العيني، ما أحد من المفسرين فسرها بهذا. إذا كان، شوف ايش قالوا العلماء، إطلاق اليد في حق سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإطلاق البصر في حق سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليس على ظاهره، إنما أطلق بمعنى آخر، فكيف يطلق لفظ اليد في حق الله بمعنى الجسم؟ فكيف يفهم بعض الناس لما يقرأ قول الله عز وجل: خلقت بيديك، كيفاش يفهم منها اليد التي هي الجسم؟ أي بقدرته وعنايته، ومن قوله: لتصنع على عيني، كيف يفهم منها العين اللي هي جسم؟ سبحان الله. لو نلاحظوا في القرآن، الله علمنا والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في القرآن في كثير من المواضع اللي يرد فيها ذكر كيف أن المشركين شبهوا الله، يجي بعدها لفظ مباشرة سبحان الله، لفظ التسبيح، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، علاش جات هذه سبحانه؟ لأنهم قالوا اتخذ الله ولدا، أي شو معناتها؟ نسبوا لله الولد أي شبهوه بخلقه. ننتبه، لا يجوز تشبيه الله بخلقه. لذلك قال الله سبحانه أي تنزه تقدس تعالى عن تلك الأوصاف التي هي من صفات المخلوقات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله عما يشركون. كلها وردت التسبيح في قبل أو بعد ألفاظ يعني أو ذكر أن المشركين كانوا يشبهون الله بخلقه، إما بنسبة الولد أو بنسبة أوصاف المخلوقات من جهة وغير ذلك من الأمور. فلذلك ننتبه، الله عز وجل يقول ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء، وعقيدة العلماء قاطبة، اعتقاد المسلمين قاطبة، أن الله عز وجل ليس جسما، ليس صورة، ليس شكلا، ليس لونا. قد يقول قيل إذن كيف نقول له؟ لا نقول كيف حق الله. قال الإمام المجمع على إمامته وعلى إتقانه وبراعته في العلوم وعلى علو كعبه في حفظ الأحاديث، وهو الحافظ ابن عساكر، قال في عقيدته التي مدحها العلماء، إيش قالوا؟ اسمعوا مليح، اسمعوا راه مهم جدا. قال عن الله موجود قبل الخلق، فليس له قبل ولا بعد، ولا أمام ولا خلف، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كون الأكوان ودبر الزمان. سبحان الله عما يصفون. إذن الشيطان ماذا يفعل؟ الشيطان عدو للإنسان. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، يعني شخص يستعمل عقله استعمال صحيح. الله يخبرنا أن الكافرين ماذا يقولون يوم القيامة؟ يقولون ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كانوا يسمعون ما جاء به النبي سماع قبول، ولو كانوا يستعملون عقولهم الاستعمال الصحيح لما وصل بهم الأمر لأن يشركوا بالله أو أن يشبهوا الله. يا لطيف، بعض الناس يقولون لله قدمين، وبعض الناس يقول يكشف ربنا عن ساقه، فما شكون يقول هذا الحديث ويشمر على ساقيه؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم. سبحان ربي العزة، يا الله يا كريم، الله أكبر. لما يقول شخص الله أكبر مش معناته كبير في الحجم، يعني أكبر من كل كبير علما وقدرا وقدرة وسلطانا، وهو القاهر فوق عباده، ما هيش فوقية جهة، إنما هي فوقية رتبة وفوقية قهر. حتى بين المخلوقات بربي شكون فوقك في الخدمة؟ شو معناته واقف فوق رأسه؟ هذه لغة العرب معروفة. العرب عندما نزل القرآن فهموا ما فيه. الآن لما ابتعد كثير من الناس عن اللغة العربية صار يفسر بعض الآيات على ظاهرها. به إذا فسر مثلا، إذا فسر قول آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، البعض الناس يفسره، هذا غلط، يفسروا أنه هذا أن رب العالمين منحصر في السماء، هذا كلام لا يستقيم، لأنه السماء شكون خلقها؟ يخلقها رب العالمين، بعد ما يخلقها يولي يحتاج لها، يصير محتاجا لها، الله غني عنها، فكيف يصير محتاجا إليها؟ فليأخذ الآية ذي على ظاهرها، ماذا يفعل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ شو معناتها؟ يعني اللي يسجد لهنا يكون قريب الرب بالمسافة، واللي يسجد في المغرب يكون قريب الرب بالمسافة، واللي في أمريكا قريب، لا، المقصود بها القرب المعنوي. إيش بها ذي؟ قالوا المقصود بها القرب المعنوي، المحبة والطاعة، وفي هذيك قالوا لا، جهة فوق هي المقصود بها. قالك على خطر جهة فوق تدل على الرتبة وتدل غير بقية الجهات، قالك النزه ربي على الجهات الكل إلا جهة فوق، قالك على خطر تدل على القدر والرتبة ليس صحيح. جهة فوق كبقية الجهات لا تدل على رتبة، بدليل أن النجوم والكواكب وين موجودة؟ الشمس والقمر وين موجودة؟ في السماء فوق. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين أين موجود؟ مدفون تحت الأرض. هل يعني أن نجما أو كوكبا أفضل من سيدنا محمد؟ إذن العبرة ليس بعلو الجهة، العبرة بعلو القدر والعظمة والسلطان. نسأل الله أن يرزقنا الفهم. وكما قال الإمام القشيري: ومن أحاط بطرق من العربية هان عليه مدرك الحقائق. يعني اللي يعرف اللغة العربية مليح ودرسها ويعرف شنية المعاني اللي فيها، ما تتعداش عليه بمجرد أنه يقرأ خلقت بيدي يسخيل أنه هي يد بمعنى الجارحة والجسم. نسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.